المنبر، ها؟ المنبر هل له صفة معينة؟ درج درج. من الواجب أن يكون عالي حتى يراه الناس. أي نعم، ثلاث درجات مع وقوف الخطيب يراه الناس كله. زاد على ثلاث درجات، فهل واجب؟ إيش؟ إذا زاد المنبر على ثلاث درجات، فهل واجب أن يزال؟ قد يقال إنه حسب الحاجة، ربما يكثر الناس ويتسع المسجد يحتاج إلى منبر كثير، يعني رفيع. وأنا شاهدت المنبر في المسجد الحرام يمكن فيه من 15 درجة إلى 20 درجة مرتفع مرة. قبل أن تأتي المكبرات الصوت كان يخطب عليها الخطيب، وكان يرمي بكلماته رميا، يعني ما يكون سلسا، يقول الحمد لله بصوت مرتفع الذي، لأن المسجد واسع، وتعرفون المسجد الحرام غير مسقف يتفرق فيه الصوت. لكن الحمد لله بعد أن جاء الله بهذه المكبرات ارتاح الناس.